إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين يقدم لكم دورة شرح كتاب البدع لابن وضاح القرطبي المالكي لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. والآن مع المادة الأولى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي الهاشمي العربي المكي، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه رسول الله إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ورياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى من علينا بأن هدانا للإسلام ووفقنا للإيمان، وهذه نعمة عظيمة، أعظم النعم، أعظم نعمة نعم الله بها على الإنسان بعد أن خلقه وأوجده من العدم، أن هداه للإسلام وجعله من المسلمين. والهداية من الله عز وجل لا من العبد، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه منة ونعمة خص الله بها المؤمن دون الكافر، فجعله يحب الإيمان ويكره الكفر والفسوق والمعاصي، فهذا فضله ونعمته على المؤمن. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، فلله تعالى على عبده المؤمن نعمة خصه بها دون الكافر. فالمؤمن عليه أن يفرح ويستبشر ويغتبط بهذه النعمة التي من الله بها عليه، وعليه أن يحافظ على هذه النعمة وينميها بالعمل الصالح وبتلاوة القرآن وبحضور حلقات والدروس العلمية وبسؤال الله الثبات والاستقامة على دينه. هذه النعمة أعظم نعمة أنعم الله بها عليك أيها المسلم، ولو شاء لم تكن من المسلمين، لو شاء لجعلك من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين أو من الملاحدة، ولكن الله تعالى من عليك وهداك، فاحمد الله على هذه النعمة واشكره وحافظ على هذه النعمة ونمها بطاعة الله عز وجل وبسؤال الله الثبات والاستقامة على دينه والإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم إن المؤمن الذي من الله عليه بالتوجه إلى طلب العلم نعمة أخرى، نعمة عظيمة أخرى خصه بها دون سائر المؤمنين، فهذا تخصيص بعد تخصيص. فالمؤمن الذي من الله عليه بالتوجه إلى طلب العلم وتعلم العلم هذه نعمة عظيمة، لأن هذه النعمة وراثة النبوة، جعلك من الذين يرثون الأنبياء، من الذين يرثون النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث الأنبياء هو العلم الشرعي، والأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا إن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه تأخرت حياته وأدرك بعض التابعين، فجاء إلى قوم جلوس فقال لهم: أنتم ها هنا جالسون وميراث محمد صلى الله عليه وسلم مقسم في المسجد؟ فذهبوا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يقسم، ظنوا أنه يقسم ميراث دنيوي، يعني يقسم دراهم ودنانير، وهو جالس في مكانه. ثم رجعوا إليه وقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا شيئا يقسم. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقا وناس متحلقون، حلقا هنا وهنا وهنا. قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ليس الدراهم والدنانير، وإنما هو العلم. ولهذا فإن الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة. وفي الحديث ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. رواه الحديث عشرة من الصحابة. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عمل بهذا الحديث، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ظنت رضي الله عنها أنها لها الميراث، وجاءت إلى أبي بكر تطلب منه ميراثها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. لكنها لم تقتنع رضي الله عنها، وزازلت تطلب ميراثها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بين في مواضع متعددة بأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لكان زوجاته لهن الثمن، وابنته فاطمة لها النصف، والباقي لعمه العباس. هكذا لو كان يورث، لكنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. الأنبياء لا يورثون، ميراثهم العلم الشرعي. فقد تكاثرت النصوص في بيان فضل العلم وتعلمه وتعليمه وفضله في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بيّن سبحانه أن الخشية الكاملة هي أهل العلم، والأنبياء في مقدمة العلماء. الأنبياء في المقدمة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من يخشى الله الخشية التامة الكاملة، وإلا فكل مؤمن له نصيب من الخشية، من لم يخشى الله فهو كافر. حتى المؤمن العاصي عنده أصل الخشية، إذا فقدت الخشية والخوف فقد الإيمان. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله تعالى نوه العلماء وبين فضلهم وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى: شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو شهادة الله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا شرف عظيم لأهل العلم، تنويه. ولم يأمر الله نبيه بأن يسأله الزيادة من شيء غير العلم، فقال سبحانه نبيه الكريم: وقل ربي زدني علما. فلم يأمرها أن يطلب الزيادة من المال أو من الجاه، قل ربي زدني علما. والمسلم طالب العلم أخلص نيته لله وطلب العلم ابتغاء وجه الله، فإنه يسلك طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريقا إلى الجنة. ومن علامة إرادة الله العبد، من علامة إرادة الله الخير للعبد، أن يوجهه إلى طلب العلم وأن يفقهه في دينه، فإن هذا علامة على أن الله أراد بالعبد خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا قاسم والله معطي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفقه في الدين شامل، الفقه في أسماء الله وصفاته، الفقه في الأصول وفي الفروع، والفقه في أسماء الله وصفاته، والفقه في التوحيد والعقيدة، هذا هو الفقه الأكبر. والفقه في فروع الشريعة في الأعمال، هذا هو الفقه الأصغر. ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتابات في أصول الدين سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر، الفقه في أسماء الله وصفاته، الفقه في حكم التشريع، حكمة التشريع، ثم بعد ذلك الفقه في أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج. لأن العلم أنواع ثلاثة: العلم الشرعي، العلم النافع، أنواع ثلاثة. النوع الأول أو القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف العلوم، أشرف العلوم العلم بالله وأسمائه وصفاته، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله عز وجل. العلم بالله وأسمائه وصفاته، لأن بهذا العلم تعرف ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر، وأنه رب العالمين، وأنه فوق العرش بائن من خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأنه يعلم ما في البر والبحر، وأنه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا أرض هو لابس إلا في كتاب مبين. تعرف هذا الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى، هذا الرب الذي أوجدنا وخلقنا، أوجد العالم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، الذي لا يحقه نقص. تعرف ربك، وأن بهذا العلم تعرف ربك، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإذا عرفت ربك بهذا العلم تنتقل إلى القسم الثاني، وهو العلم بحقه الذي أوجدك من أجله، العلم بحق الله. وهذا هو توحيد العبادة، والأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، تعرف ربك بربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم تنتقل إلى حقه. عرفت ربك وأنه عظيم وأنه كامل، وأن له الصفات العظيمة والنعم العظيمة، وأنه هو الذي أوجد المخلوقات من العدم، هو الذي يربي العالم بنعمه، هو رب العالمين. عرفت ربك بعد ذلك تنتقل أن تعرف حقه الذي أوجدك من أجله، لماذا خلقنا وأوجدنا؟ لعبادته وتوحيده وطاعته. لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ لتوحيده وعبادته وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بهذا تعرف حقه سبحانه وتعالى، أن توحده بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، افعل الأوامر واترك النواهي، هذا هو حقه سبحانه وتعالى. والقسم الأول هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا فطري، فطر الله عليه جميع الناس، لم ينكره أحد إلا من شذ من المجموعة البشرية، وإلا جميع الطوائف بني آدم أقروا بهذا التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه أمر فطري إلا من شذ من المجموعة البشرية. هناك من شذ كالطبائعيين الذين يقولون بالطبيعة، والدهريين والشيوعيين، ومن يقول بالصدفة، هؤلاء شذ من المجموعة البشرية، وإلا فهذا أمر أطبق عليه البشر وأقروا بوجود الله وأنه الخالق المدبر، ولهذا لم تكن فيه خصومة ولا نزاع بين الرسل وبين الأمم، إنما النزاع والخصومة في النوع القسم الثاني، التوحيد هو توحيد العبادة والألوهية الذي هو حق الله عز وجل، هذا الذي وقعت في الخصومة بين الرسل وبين أممهم، وهو توحيد العبادة والألوهية، وأن توحده سبحانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين حقه، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصوم، أمر بالحج، أمر ببر الوالدين، أمر بصلة الأرحام، نهى عن الشرك، نهى عن عقوق الوالدين، نهى عن قطعة الرحم، نهى عن الزنا، عن شرب الخمر، عن السرقة، عن قطيعة الرحم. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، توحده بالدعاء، بالخوف، بالرجاء، بالذبح، بالنذر، بالاستعاذة، بالاستغاثة، إلى آخر أنواع العبادة. هذا وقعت في الخصومة بين الأنبياء والرسل أول ما وقع الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. كان الناس على التوحيد منذ خلق الله آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم وقع الشرك في زمن نوح كما قال الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة أو كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين فاختلفوا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم وقع الشرك. ما وقع قبل ذلك، ما وقع قبل نوح في الشرك، إنما وقع معصية. قابيل قتل أخاه هابيل، وقعت المعصية، معصية القتل. هذا القسم الثاني هو الذي وقعت في الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل. ثم القسم الثالث معرفة الجزاء في الآخرة، جزاء أهل التوحيد، جزاء الموحدين الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وما أعد الله لهم من الثواب والكرامة، وجزاء من ترك التوحيد وأشرك بالله عز وجل وما أعد الله لهم من العقوبة والإهانة. هذه أقسام العلم النافع الشرعي، ما تعدو هذه الأقسام الثلاثة كما قال العلامة القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأول. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني. وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وما عدا ما خرج عن هذه الأقسام العلوم الآن، العلوم الأخرى من علم الطب، علم الصيدلة، علم الفلك، علم الهندسة، علم الفيزياء، علم الجيولوجيا، علم النجارة، علم الحدادة، علم الكهرباء، هذه العلوم هذه تعلمها فرض كفاية. وإذا تعلم المسلم هذه العلوم ونوى أن يفيد المسلمين وأن يغنيهم عن الكفار فهو مأجور، مأجور على نيته. وقصاهن فرض كفاية. وإذا تعلمها من أجل الدنيا لا حرج، طريق الكسب العيش، بخلاف العلم الشرعي. العلم الشرعي لا يجوز الإنسان أن يتعلمه من أجل الدنيا، لأنه دين، دين. تتعلم العلم الشرعي دين، تدين الله به عبادة. ولهذا يجب أن يتوفر في تعلم العلم الأصل، الأصل الأول أن يكون تعلمك خالصا لله عز وجل، والأمر الثاني أن يكون موافقا للشريعة، لأن كل عبادة يتعبد بها المسلم لا تصح إلا بهذا الأصل، أن تكون خالصا لله مردا بها وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد دل على هذين الأصلين نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشريعة، والعمل الذي ليس في شرك ما كان خالصا لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، هذا ميزان، هذا الحديث ميزان الأعمال الباطلة. كل عمل لابد أن يكون مبنيا على نية صحيحة. إنما الأعمال بالنيات، وهذا الأصل هو الإخلاص. إذا تخلف حل محله الشرك، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، يكون العمل لله خالصا. والأصل الثاني وهو موافقة الشريعة دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. إذن الأصل الأول هو الإخلاص مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني وإذا تخلف حل محله الشرك، والأصل الثاني هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله وإذا تخلف حل محله البدع. فمقتضى الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وأن تشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما أصل الدين وأساس الملة. بهاتين الشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله سوف ندرس هذا الكتاب، كتاب البدع لابن الوضاح القرطبي رحمه الله. والبدع قلنا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع، وإذا تخلف هذا الشرط حل محله البدع. إذن فنحن الآن في ندرس البدع حتى نحقق شهادة أن محمد رسول الله، تحقيقا لشهادة أن محمد رسول الله، نجتنب البدع حتى نجتنب البدع ونحذرها فنحقق شهادة أن محمد رسول الله. يعني تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع، والبدع جمع بدع، والبدع هي الحدث في الدين، البدع جمع بدع، والبدع هي الحدث في الدين. وكما سمعنا في الحديث هذه عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. من أحدث، والحدث هو البدعة، البدعة هي الحدث في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن نحن الآن حينما ندرس البدع لنجتنبها ونحذرها حتى نحقق شهادة أن محمد رسول الله، تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع، وإذا تخلف هذا الشرط حل محله البدع. كما أن الأصل الأول تحقيقه هو تحقيق التوحيد، تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع. ونحن في درسنا في الصباح الآن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن الكتاب في البدع، في البدع. وفي درسنا في المساء إن شاء الله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن سندرس كتاب الدرة في أصول الإيمان، وفيها بيان التوحيد وتحقيق التوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا تخلف هذا الشرط حل محله الشرك، حل محله الشرك. والبدع كما سبق جمع بدعة، وهي الحدث في الدين، والبدعة تلي الكفر في المنزلة والرتبة. أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به في الأرض الكفر والشرك. المشرك حرم الله عليه الجنة، إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. المشرك تحبط أعماله كلها، المشرك مخلد في النار. ثم يليها البدعة، وهي الحدث في الدين. ثم يلي البدعة الكبيرة، البدعة هي الحدث في الدين، إن يحدث الإنسان في دين الله ما ليس منه، كان يحدث عبادة من العبادات صلاة أو صياما، كان يحدث أذكار خاصة، يحدث احتفالات خاصة يرتبها في كل شهر أو في كل سنة أو في كل أسبوع. هذه البدعة تلي الكفر، وهي أعظم من الكبائر، كبيرة مثل كبيرة في العمل، كبيرة مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم. هذه من الكبائر الظاهرة. هناك كبائر باطنة كالعجب والكبر وازدراء الناس واحتقارهم وتنقصهم، هذه كبائر في الباطن، وهذه كبائر في الظاهر. البدعة أشد منها، البدعة أشد منها، وهي تلي الكفر. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق، ويظن أنه مصيب، وأنه على عبادة، فلا يتوب، بخلاف صاحب الكبيرة كالسارق وشارب الخمر والمتعمد، يعرف أنه على باطل، يعرف أنه عاصي معترف وتعرف بأنه عاصي، فحري به أن يتوب. أما صاحب البدعة غير معترف كالذي يحدث بدعة المولد وبدعة كان خاصة، فإذا قلت يا فلان، إذا قلت يا فلان هذا بدعة، قال لا هذا ما هذا بدعة، هذا خطأ، قال لا أنت المخطئ، هذا الصواب، هذا بدعة المولد محبة للرسول، أنت ما تحب الرسول، أنت تبغض الرسول، فلا يفكر في التوبة، بخلاف صاحب الكبيرة السارق وشارب الخمر معترف، ما يقول، ما يقول إنه على صواب. إذا نصحت شارب الخمر أو تعامل بالربا يعترف بأنه على خطأ، هو حري بأن يتوب، بخلاف صاحب البدعة لا يعترف بأنه على خطأ، يقول أنت على خطأ. فلهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يفكر في التوبة فلا يتوب، وصاحب الكبيرة معترف بأنه على خطأ فحري به أن يتوب. ولهذا صارت البدعة مرتبتها ثاني مرتبة الكفر، أعظم الذنوب الكفر، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر، وهكذا. والشيطان والعياذ بالله حريص على أنوية بني آدم، قال سأل ربه الإنظار، قال ربي أنظرني إلى المبعثون، فأعطاه فأنظره الله، قال الله إنك من المنظرين، قال أقسم بأنه سيغوي بني آدم، قال لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، قال لا أحتركن ذريته إلا قليلا. إذا الشيطان حريص، حريص على إضلال بني آدم بأي طريق، وله جنود، جنوده وجنود الشيطان وأولاده كلهم على طريقته، يضلون بني آدم ويغونهم، والشيطان يشم القلب وينظر، إذا استطاع أن يوقعه في الكفر أوقعه في الكفر، وهذا هو الذي يريده، هذا أعظم ما يظفر به، إذا استطاع أن يوقع الإنسان في الكفر والشرك هذا هو مطلوبه، وهذا هو الغاية التي يحققها والعياذ بالله، يريد أن يوقع أكبر ما يمكن من بني آدم، يوقعه في النار معه، فإن استطاع أن يوقعه في الكفر والشرك أوقعه، فإن لم يستطع أوقعه في البدعة، يرضى يوقعه في البدعة، لأن البدعة قريبة من إيش؟ قريبة من الشرك والكفر، فإن عجز يشم القلوب أوقعه في الكبيرة، أوقعه في الكبيرة، أما في كبائر الباطنة في العجب والرياء وازدراء الناس واحتقارهم والتطاول عليهم، أو وقع في الكبائر الظاهرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فإن لم يستطع أوقع في الصغيرة، ولو في الصغيرة يتنازل الصغائر كالنظرة أو اللمة أو الخصومة والنزاع بينه وبين أقاربه أو أبيه أو أمه أو جاره، فإن لم يستطع ماذا يعمل؟ ما استطاع ولا الصغيرة، يحرمه مثلا من فعل النوافل المستحبات، يحرمه من فعل الخير، يقول خلاص لا أصلي السنة الراتبة، بعدين لا تحفظ القرآن، بعدين أنت صغيرة لي، وهكذا يحرمه من فعل الخيرات ولو لم يكن واجب. فإن لم يستطع غلبه، غلبه صار المسلم يتعلم يصلي النوافل ويتعلم، ويحرم مثلا من طلب العلم، خلاص روح اشتغل الآن، اشتغل الآن في دنياك، اشتغل في الأعمال، خليه يروح يشتغل ويترك العمل، ولا حتى بعض الناس مثلا يجلس في المسجد ولا يحضر الدرس، يقول أنا أقرأ القرآن، صح قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن قراءة القرآن وقت واسع، 24 ساعة تقرأ القرآن، لكن العلم يفوتك الآن، يفوت عليه طلب العلم. والقرآن أيضا يحتاج إلى معرفة معناه، معنى القرآن والسنة، فوت عليه الفضيلة. فإن عجز وغلب وصار يطلب العلم ويصلي النوافل، أيضا يجعله يترك الفاضل إلى المفضول، يترك الفاضل، يقول صلي الآن وترك طلب العلم، صلي النوافل. طلب العلم أفضل، وصلاة النافلة يروح يصلي الآن ويتنفل الآن، ولا يقرأ القرآن وحده الآن ويترك طلب العلم. هذا ترك الفاضل للمفضول، يرضى عجز يرضى كسبان. من الذي كسب؟ الشيطان. أخذ الفرق بين الفاضل والمفضول، كسبه الشيطان. هذه الآن طريقة الشيطان، إما أن يوقعه في الكفر، فإن لم يستطع أوقعه في البدعة، فإن لم يستطع أوقعه في الكبيرة، فإن لم يستطع أوقعه في الصغيرة، فإن لم يستطع حرمه من فعل النوافل والفضائل، فإن لم يستطع نقله من المفضول إلى الفاضل، ينقله من المفضول من الفاضل إلى المفضول، بدل ما يفعل الفاضل يترك المفضول، يكون هو الكسبان. هذه ست مراحل. والبدع كما سمعناها الآن كلها هي في المرتبة الثانية، وتحقيق التوحيد وتحقيق ترك البدع الآن وتحذير منها في تحقيق للأصل الثاني، وهو شهادة أن محمد رسول الله، أصل الدين وأساس الملة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فبالأصل الأول تحقق التوحيد وتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالأصل الثاني تحقق شهادة أن محمد رسول الله. ونحن في هذه الرسالة نقرأ في كتاب رسالة اسمها إيش؟ البدع والنهي عنها، تأليف محمد الوضاح القرطبي. حينما ندخل البدع للتحذير منها، نحقق شهادة أن محمد رسول الله، فنبدأ على بركة الله إن شاء الله. طيب تقرأ المقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المحقق: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقد اهتم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من لدن عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن أتى بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة المؤتسين بهم والسائرين على منهجهم بالتحذير الشديد من البدع والأهواء، فبينوا خطورتها وأوردوا أدلة تحريمها وكسادها ووجوب الإعراض عنها وإخمارها بل وإماتتها لما ثبت بالسمع والعقل من مضارها على الدين وإفسادها للعقيدة السليمة. ومن هؤلاء العلماء الذين تصدوا لبيان خطورة البدع ووجوب إماتتها وعلى النقيض من ذلك التمسك بالسنن، الإمام محدث الأندلس في عصره محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله، فألف في ذلك كتابه القيم البدع والنهي عنها، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، وهو كتاب عزيز في مادته فريد في بابه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في إخراج هذا الكتاب إلى إخواني من طلاب العلم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. ترجمة المصنف. اسمه ونسبه هو محمد بن وضاح بن بزيغ المرواني، مولى الإمام عبد الرحمن بن معاوية الداخل، يكنى بأبي عبد الله. مولده ولد سنة 99 و100، يعني على رأس القرن الثالث يعني 99 و100، وقيل انه سنه 300. نعم، فهو على ولاده على راس المئه الثالثه. نعم احسن. قال: طلبه للعلم كان حاله رحمه الله كحال قرنائي من طلاب العلم من حيث خروجه في الرحلة لطلب العلم. من حيث خروجه، نعم أحسن. من حيث خروجه في الرحلة لطلب العلم. وتذكر الكتب التي اعتنت بترجمته أنه خرج في رحلتين، الأولى في سنة 1820، وكان همه في هذه الرحلة طلب العباد والتعرف على الزهاد ولم يكن همه فيها طلب الحديث، وقد لقي فيها جماعة من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وابن معين وزهير بن حرب وسعيد بن منصور وغيرهم رحمهم الله تعالى. ثم خرج في رحلته الثانية وكان همه فيها طلب الحديث، فلقي جماعة كبيرة من الشيوخ وسمع الكثير وجمع فاوعا. وكانت رحلته إلى العراق والشام ومصر وإفريقيا. مشايخه: لقي الإمام بن وضاح رحمه الله جماعة كبيرة من الأئمة والمشايخ في رحلته، إلا أنه لم يسمع ممن لقيهم في الرحلة الأولى، وإنما سمع ممن لقيهم في رحلته الثانية كما تقدم. وسوف أفرد لأسماء مشايخي الذين روى عنهم في هذا الكتاب فصلا كاملا عقب هذه الترجمة إن شاء الله تعالى. تلاميذه وقد روى عنه رحمه الله: أحمد بن خالد الجباب، وقاسم بن أصبغ، ومحمد بن أيمن، وأحمد بن عباد، ومحمود، ومحمد بن المسور وخلق. عقيدته: وأما عقيدته فمن ينظر إلى كتابي هذا البدع والنهي عنها يجده خير دليل على حسن اعتقاد الرجل وإثباتا لسلفيته المحضة وعقيدته السليمة وطريقته المستقيمة. ودونك هذا الكتاب لتتعرف من خلاله على صدق ما ذكرت. ثناء العلماء عليه: لقد حاز ابن وضاح رحمه الله الكثير من الصفات الحميدة والخصال الكريمة التي أهلته ليكون إماما سنيا ورعا حافظا ثقة حائزا لثناء أهل العلم عليه وحسن ذكرهم له. ومن أقوالهم فيه قول ابن الفرضي رحمه الله: كان محمد بن وضاح عالما بالحديث، بصيرا بطرقه، متكلما على علله، كثير الحكاية عن العباد، ورعا زاهدا فقيرا، متعففا صابرا على الإسماع، محتسبا في نشر علمه، سمع منه الناس كثيرا، ونفع الله بأهل الأندلس. ثناء أحمد بن خالد الجباب عليه. قال أيضا: كان أحمد بن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحدا ممن أدرك بالأندلس، وكان يعظمه جدا ويصف فضله وعقله وورعه. وقال ابن حزم: كان يواصل 4 أيام. وقال الذهبي رحمه الله: ما معنى يواصل؟ يعني في الصيام؟ نعم كان يواصل في الصيام يا شيخ. محتمل، لكن هل هذا مشروع؟ كان يواصل الصيام؟ في الحديث ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال: لا تواصلوا، فأيكم يواصل أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والوصال معناه هو أن يواصل الليل مع النهار، وأن يصوم يومين مع الليل ولا يفطر بينهما، أو 3 أيام ولا يفطر بينهما. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه. كان يصوم، كان يواصل عليه الصلاة والسلام، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا مثل فعله فنهاهم وقال: إنكم لا تستطيعون. قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فقال: لا تواصلوا. فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ: إن لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فاختلف العلماء في معقول إني أطعم وأسقى، فقال بعضهم: إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة. لكن هذا ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان صائم، ما كان مواصل، ما كان صائم، كان مفطر. والصواب أن معنى أن مطعم أنه أن الله تعالى يفتح عليه من مود أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد. والإنسان في أمور الخاص تجد الفرح. الإنسان إذا جاء خبر يسره وفرح مستر ما يشتهي الطعام ولا يأكل، وكذلك الحزين ما يأكل، يجلس مدة ما يأكل. فالرسول عليه يفتح الله مواد انسه ونفحته ما يغنيه عن الطعام والشراب. وهذا هو الصواب، وهذا من خصائص عزم الصحابه محبه من الخير. قال يا رسول ندري افعل مثل ذلك، نهاهم لكنهم لم ينتهوا لا يعني عصيانا وانما محبه الخير، فاراد عليه الصلاه ان يؤدبهم فواصل بهم، صاموا اليوم الثامن والعشرين ولم ياكل في الليل، والتاسع والعشرين يومين متواليين، ثم رؤيا الهلال فقال لو تاخر لزدتكم كالمنكر لهم، لو كان الشهر 30 ايضا صوموا 3 أيام متواليه ليل مع نهار، يبين لهم انهم لا يستطيعون. ولهذا قال العلماء ان الوصال مكروه احد قول العلماء، وقيل انه حرام لان الرسول نهى قال لا تواصل، والصواب انه مكروه لان النبي فعلها بالصحابه. لو كان حراما لما فعله بالصحابه، النبي لا يفعل الحرام، دل على انه مكروه. الاصل النهي للتحريم، لكن الذي صرف النهي عن التحريم الى الكراهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث واصل بالصحابه. وقال ايكم اراد ان يوصل فليوصل الى السحر، هذا جائز، ان يوصل الى السحر يعني ياكل اكله مره واحده في السحر، يجعل سحوره عشاء وعشاءه سحورا مره واحده، هذا جائز. ولكن الافضل ان يبادر بالفطر، فتكون الاحوال ثلاثه، الحاله الاولى الوصال وهذا حرام او مكروه وهي نصل الليل مع النهار، والحاله الثانيه ان يواصل الى السحر وهذا جائز، ما ياكل الا اكله واحده مره في اخر الليل، والحاله الثالثه ان يبادر بالفطر من حين غروب الشمس وهذا هو الافضل. يقول النبي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا ايضا داخل في بحثنا، هل الوصال بدعه او ليس بدعه، هل هو من البدع؟ لا، انا اقول مكروه. بعض العلماء اجتهد، منهم ابن الوضاح كما قال انه كان يواصل بعضيه، هذا من باب الاجتهاد، بعض العلماء اجتهاد وقال انه لا يشق عليه، ويقال ان الزبير رضي الله عنه كان واصل، وانه اكثر ما قيل انه واصل 7 أيام، وهذا ان صح اجتهاد ان صح، وهذا مشقة على النفس، يقال انه صوم 7 أيام، وانه اذا لما اراد ان يفطر بدا بان وضع الدهن في فمه حتى يلين الامعاء 7 أيام ما اكل، انصح هذا. وعلى كل حال الافضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المبادره بالفطر من حين غروب الشمس. نعم. قال ابن حزم كان يواصل 4 أيام. وقول الحافظ الذهبي رحمه الله الامام الحافظ محدث الاندلس مع بقي، وقول ابن العماد الحافظ الإمام محدث قرطبة كان فقيرا زاهدا قانتا لله بصيرا بعلل الحديث. أثره في إحياء مدرسة الحديث في الأندلس. لا شك أن طول رحلة هذا الإمام الجهبذ وكثرة سماعاته وعلو سنده ومعرفته بالأحاديث وطرقها وعليها كانت لها أثر كبير في إحياء مدرسة الحديث في الأندلس، وهذا ما حدث وما ذكرته كتب التراجم. فقد من الله سبحانه وتعالى على الأندلس بعالمين جليلين وإمامين حافظين، حول الأندلس إلى دار حديث ونشرا بين طلابها الاهتمام بالرواية ومعرفة الحديث. هذان العالمان هما محمد بن وضاح وبقي بن مخلد رحمهما الله تعالى. ابن مخلد رحمه الله تعالى ما انتقد على ابن وضاح رحمه الله، ومع ما حازه ابن وضاح من الحفظ والعلم بالحديث وطرقه وعلله لم يسلم من الانتقاد، وقد انتقدت عليه 3 أمور: الأول كثرة رده للأحاديث الثابتة، الثاني تصحيفه وغلطه في الرواية، الثالث عدم علمه بالفقه والعربية. قال ابن الفرضي كان ابن وضاح كثيرا ما يقول ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وهو ثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم، وله خطأ كثير محفوظ عنه، وأشياء كان يغلط فيها ويصحفها، وكان لا علم عنده بالفقه ولا بالعربية. يعني إن صح يكون هذا اجتهاد منه ما تعمده، يعني يظن أن الحديث ما بلغه ولم يثبت عنده، إن صح هذا. وهذا قول ابن فرضي، يحتمل أن هذا يعني أن هذا من قول مثلا أضداده، يعني عالم كبير يعني بعيد يرد الأحاديث متخصص في البدع، هذا يبعد. لكن لو صح يكون هذا محمول على أنه ما صح عنده الحديث أو ما بلغه. نعم. قال المحقق: قلت إن ثبتت هذه الانتقادات فلا تؤثر في حال الرجل من حيث الضبط والعدالة، ولذا قال الذهبي في الميزان عقب ذكر ما أخذ عليه: قلت هو صدوق في نفسه رأس في الحديث. وما دام صدوق في نفسه هذا يعني لا يمكن أن يتعمد رد الحديث، لكن هذا مبلغ علمه صح. نعم. قال: وفاته رحمه الله: توفي رحمه الله ليلة السبت لأربع بقين من المحرم سنة 87، ودفن في مقبرة أم سلمة رحمة الله عليه، وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. أطال في ذكر شيوخه. نعم، تفضل. كتاب البدع والنهي عنها، لمحمد بن وضاح القرطبي. باب اتقاء البدع. قال: حدثنا أصبغ بن مالك قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة السلمي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: وحدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن ثقة عنده من أشياخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. نعم، هذا الحديث حديث مشهور، وقوله هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من العلماء من صحها ومنهم من ضعفها، والمحقق هنا في نسخة عند محمد أحمد وحمان له نقول جيدة في هذا، ونقل عن القسطلاني أن هذا الحديث رواه من الصحابة علي بن عمر وابن عمرو وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وابو هريرة، وأنه أورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة، كما صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر، وقال إنه يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسنا، فيكون الحديث حسن. ونقل أيضا عن ابن القيم رحمه الله العلامة ابن القيم بعد أن ذكر طرق هذا الحديث قال: وقال الخلال في كتاب العلل: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. فقلت لأحمد يعني لما أحمد كأنه موضوع، قال: لا هو صحيح. فقلت: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: ومعاذ بن رفاعة لا بأس به. وقال السيوطي في الجامع الكبير وهو ابن عدي في الكامل وأبو نصر السجزي في الإبانة وأبو نعيم والبيهقي في السنن وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وهو واختلفوا في صحته. قال ابن منده: وكيف الصحابة ولا يصح. قال أبو نعيم: وروي عن أسامة بن زيد وأبي هريرة وكلهم مضطربة غير مستقيمة. رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: حدثنا الثقة من أشياخنا والخطيب وابن عساكر عن أسامة بن زيد وابن عساكر عن أنس الديلمي وعن ابن عمر والعقيلي في الضعفاء عن أبي أمامة وابن عمر وأبي هريرة معا. قال الخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث وقيل له كأنه كلام موضوع، قال لا هو صحيح سمعته من غير واحد. على كل حال فإذا هذا الحديث يعني من العلماء من ضعفه ومنهم من يعني صححه، ولعل الوسط كما ذكر المحقق أن يكون حسن، حسن بشواهده تعد طرقه، لأن السند الثاني هنا فيه مبهم. قال حدثنا أسد بن موسى قال أبان الوليد المسلم قال أبان إبراهيم بن عبد الرحمن العلي عن ثقة عنده من الشارح، الثقة مبهم الآن فيكون ضعيف، لكن السند الأول مع السند الأخرى يشد بعضها بعضا، ولعله يكون من باب الحسن. والخلف قل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الخلف هو الذي يأتي بعد من سبقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والخلف بفتح اللام هو العقب الصالح، والخلف بإسكان اللام العقب الفاسد، يعني السلف من تقدم مثل السلف الصالح أصحابه والتابعون، والخلف المتأخرون. فإذا كان الخلف اللي يعقب السلف صالح يقال خلف فتح اللام، ولهذا يقول يقال كن خير خلف لخير سلف، كن خير خلف لخير سلف، يعني كن الآن رجل كن صالحا تلحق بالصالحين السلف، كن متأخرا صالحا تلحق بالسلف، كن خير خلف لخير سلف، هذا العقب الصالح. أما العقب الفاسد كسكان لام خلف، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خلف فاسد أضاعوا الصلاة وصهم، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. فإذا والحديث هنا فتح اللام وبإسكانها فتحها يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن هذا هو العقب الصالح، إذن وصف بأنه عدل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني يحمل هذا العلم من المتأخرين من هو عدل، يحمل هذا العلم من المتأخرين من هو عدل. حمله من الذي حمل هذا العلم؟ الصحابة، ثم حمله التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم الأئمة. إذن الذين حملوا هذا العلم كلهم عدول، الذين حملوا هذا العلم. يشكل على هذا أن هناك بعض من يحمل العلم غير عدل، يعني عنده انحراف، فكيف يكون هذا إذا قلنا إنه إيش؟ إذا قلنا إن الحديث صحيح أو قلنا حسن، نعم نعم نعم نقول إذا قلنا صحيح يحمل هذا العلم العدول وغير العدول هنا يعني يخرجون من هذا ولا يكون إيش ما يكون حملهم له معتبر الآن، وإنما يكتفى بإيش بحمل العدول، حمل العدول فيهم يعني تحصل بهم الكفاية ولا يؤخذ من غير العدل لأنه غير موثوق به، وإنما يؤخذ من العدل. كلمة عدل يأخذ من هذا يحمل هذا من كل خلف عدوله، العدل هو المستقيم على طاعة الله عز وجل، فمن لم يكن مستقيما على طاعة الله فليس بعدل، نقول هذا ليس بعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف من الذي يحمل العلم بأنه عادل، والمنحرف ولو كان من العلماء ليس بعدل، فيخرج هذا الوصف، يخرج إيش من هذا الوصف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. حمل هذا العلم الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة، ثم حمله من بعدهم العدول، ومن حمله وهو غير مستقيم على طاعة الله ليس بعدل. فلا يعتبر. وبهذا إيش يزول؟ يزول الإشكال. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نقل المحقق كلام للنووي رحمه الله في معنى هذا الحديث، كلام جيد. قال الشيخ محي الدين النووي في بيان معنى الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع. وهذا تصريح بعدالة حامله في كل عصر. وهكذا وقع ولله الحمد، وهو من أعلام النبوة. ولا يضر كون بعض الفساق يعرف شيئا من علم الحديث، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه. انتهى. كلام جيد هذا، ممكن نمليه عليكم الآن، تكتبون الآن لنفاسته. قال النووي رحمه الله، في معنى الحديث اكتب: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، بصيانة هذا العلم. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله يوفق له في كل عصر خلفا من العدول، يحملونه وينفون عنه التحريف، فلا يضيع، فاصلة. وهذا تصريح بعدالة حامله، في كل عصر، فاصلة. وهكذا وقع ولله الحمد، فاصلة. وهو من أعلام النبوة، فاصلة. ولا يضر كون بعض الفساق يعرف شيئا، من علم الحديث، فإن الحديث إنما هو إخبار، بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه، انتهى. يعني المعنى أن العدول هم اللي يحملونه، والذي يحمله عادل ما يؤخذ عنه. قال أنه هو عالم، لكن ما نأخذ عنه، إنما نأخذ ممن؟ من العدول. ولما هو بعادل ما نأخذ منه، هو عالم صح، هو عالم في نفس الحديث، لكن هم بعادل فلا نأخذ منه. وكذلك أيضا نقل المحقق كلام المقيم رحمه الله أيضا، قال: وقال الشمس بن القيم: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به. وهذا المشار إليه في قوله: هذا العلم، فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عادلا. ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشترى عند الأمة جرحا والقدح فيه كأئمة البدع، يعني كان هذا بخلاف من اشترى عند الأمة يعني بالجرح والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم، فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل، ولكن قد يغلط في مسمى العدل فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية والولاية. انتهى. يقول يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، قلنا كما سبق الخلف فتح اللام العقب الصالح، وأما بإسكانها العقب الفاسد. يقال في الخلف الصالح هذا خلف صدق، وهذا خير الخلف لخير سلف، هذا العقب الصالح، هذا خلف صدق وهذا خير خلف لخير سلف. ويقال في العقب الفاسد هذا خلف سوء. قال ومعناهما جميعا القرن من الناس، والعدل هو الثقة المأمور. العدل يحمل هذا العلم من كل خلف عدله. من هو العدل؟ الثقة المؤتمن، الثقة الأمين، ثقة في نفسه، أمين، أمين مؤتمن يعني صادق، أمين صادق في، فهو ثقة في نفسه ديانة غير متهم في دينه، وهو صدوق في نقله الخبر. هذا يقال إيش؟ عدل، ثقة أمين، ثقة في ديانته، أمين صدوق في نقله. قلوا ينفون عنه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين. الانتحال هو أن يضيف إليه قولا قاله غيره وادعى عليه. ينفون عن تحريف، ينفون عنه انتحال المبطلين. المبطل والذي يضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا لغيره، هذا يقال، وهذا مبطل، انتحال مبطل. كان يضيف مثلا حكمة، حكمة يضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول حب الوطن مثلا من الإيمان، أو يقول مثلا اطلب العلم ولو بالصين، فيضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا انتحال، هذا انتحال مبطل، أضاف هذا المبطل كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من الذي يبين هذا؟ العلماء العدول يبينون أن قال اطلب العلم ولو بالصين ليس من كلام الرسول، فإذا قال شخص اطلب العلم من الدين هذا حديث الرسول، يقول لا، أنت مبطل، انتحلت حكمة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ ينفون عنه إيش؟ انتحال المبطلين، يعني المبطل الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه، هذا يقال له مبطل منتحل. من الذي يبين هذا ووضح للناس؟ العلماء العدول، العلماء العدول ينفون انتحال المبطلين، يقول ها أنت مبطل وأضفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ليس من كلامه، وإنما حكمة أو حب الوطن مثلا من الإيمان أو النظافة من، لكن أظن لها أصل حب الوطن أو النظافة من الإيمان، لكن مثلا خلي الحكمة مثلا، المعرة بيت الداء والحمية رأس الدواء. جاء واحد وقال قال رسول الله المعرة بيت الداء والحمية رأس الدواء، نقول هذا انتحال مبطل، أنت مبطل انتحلت، بمعنى أنك نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه. واضح معنى انتحال المبطلين؟ الانتحال هو أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لغيره ليدعي أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينفون عن انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ينفون عنه تحريف، يعني انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الجاهل يتأول على غير تأويله، يعني يقول معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيحرفه. مثلا يقول ينزل حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول ينزل أمره، يقول هذا تأويل جاهل مبتدع. أمر الله ينزل في كل يوم في كل وقت، والنبي أخبر أن نزوله قال ينزل ربنا كله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر. الله فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فإلى الله ينزل الله نزولا يليق بجلاله وعظمته هو فوق العرش لا يعلم كيفيته. فيجاء إذا جاء شخص وقال ينزل ملك أو ينزل أمره، نقول هذا تأويل جاهل جاهل مبطل مبتدع، هذا تأويل تأويل جاهل لا يعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتأويل الجاهلين وتحريف الغالي، تحريف تغيير الكلام من موضعه تغيير الكلام، والتغيير قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى، قد يكون في اللفظ وقد في المعنى. مثل مثال ذلك في اللفظ قول بعض الجهمية والمعتزلة حينما قرأ وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف لفظ وكلم الله موسى تكليما. لماذا قرأه وكلم الله؟ لأنه ينكر أن يكون الله تكلم، فيجعل موسى هو المكلم والله هو المكلم. وكلم الله موسى يقول الكلام لا يليق بالله لأنه يلزم منه حدوث الكلام في ذاته، فلو قلنا أن الله يتكلم لكان مشابه المخلوق. فقال وكلم الله موسى تكليما، فقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال له بعض أهل السمع هب أنك استطعت أن تؤول هذه الآية يا عدو الله، فكيف تقول في قوله وكلمه ربه، كلمه ربه ما يمكن تأويله. فحرف المعنى فقال جرحه بأظافر الحكمة، كلمه ربه يعني جرحه بأظافر الحكمة. التكليم هو الجرح، ومن قوله فلان كلمه يدمع يعني جرحه يدمع. فمن يريد الله فتنة فلا حيلة فيه، يعني هو حرف تحريف لفظي ثم حرف الثاني تحريف معنوي. إذن تأويل الجاهل وتحريف الغالي، الغالي هو من جاوز الحد، الغالي هو من جاوز الحد. وكذلك أيضا من التحريف المعنوي قول الجهمية تحريفهم قول الرحمن العرش استوى، قالوا استولى معناه هذا تحريف معنوي، قالوا معنى استوى استولى، فرق بين استوى استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا معنى في اللغة العربية. فالجهمي والمعتزلي يقول لماذا يؤول؟ ما يقول معنى استوى، يقول لو قلنا إن الله استوى على العرش والمخلوق يستوي لصار مشابه، استقر استوى على العرش، نقول استوى لها أربع معاني في اللغة العربية، استقر وعلى وصعد وارتفع هذا معنى في اللغة العربية. أما كيفية استواء الله على العرش فلا أعلمه إلا هو، لكن المعنى معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناها في اللغة العربية أربع معاني استقر وعلى وصعد وارتفع. الله تعالى مستو على عرشه استواء الحقيقي بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها، استقر وعلى وصعد وارتفع، الاستواء معلوم يقول الإمام مالك معلومة في الغرب، والكيف مجهول ما نعرف الكيفية، والإيمان به واجب لأنه نص، والسؤال عن الكيفية بدعة والسؤال عنه بدعة. فالمبتدعة أول استوى قالوا استولى، هذا تحريف، تحريف إيش؟ معنوي. قال العلماء إن تحريف الجهمية استوى استولى زادوا فيها لام، وأن هذا مشابه لتحريف اليهود. اليهود قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، بني إسرائيل مع بني إسرائيل قال لهم ادخلوا الباب يعني باب بيت المقدس سجدا خضوعا لله، وقولوا حطة يعني حط عنا يا الله ذنوبنا وقنا. فغيروا اليهود بالقول والفعل، أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا خضعا، فدخلوا يزحفون على أستاههم على مقاعدهم. هذا تغيير بإيش؟ في الفعل. بدل أن يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون على إيش؟ أدبارهم. وقال الله قولوا حطة، فقالوا حنطة زاد نون، استهزاء حنطة. قال العلماء نون اليهود، لام الجهمية استولى مثل نون اليهود في حنطة، اليهود زادوا نون قالوا حنطة، والجهمية زادوا لام في استوى قالوا استولى، فقالوا لام الجهمية في استولى مثل نون اليهود في حنطة. اليهود قيل لهم حطة فزادوا نون فقالوا حنطة، والجهمية قال لهم استوى فقالوا استولى. هذا من إيش؟ من التحريف المعنوي. وعلى كل حال إذا كنا خلاصة في هذا نقول الصواب أن الحديث هذا حسن، من العلماء من صح ومنهم من ضعفه، والقول بأنه حسن كما ذكر المحشي وكما نقل عن ابن القيم وعن النووي وغيره، والمعنى واضح ما في إشكال، يحمل هذا العلم العلم الشرعي الحديث من كل خلف، ولذلك هو العقب الصالح، الخلف عدول هو العدل، والعدل هو الثقة المأمور، وإذا وجد غير العدل من يحمل هذا العلم فهذا نقول إنه علم، هذا علم الآن عرف ولكنه لا يحمل عنه، هو عرف في نفسه هذا العلم لكنه لا يحمل عنه، يحمل هذا العلم كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين، يعني ينفون عن الحديث الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، وتأويل الجاهلين ينفون تأويل الجاهلية، التأويل المعنى الفاسد الذي حوله به، وتحريف الغالين، التحريف اللفظي والمعنوي، الغالين الذين جاوزوا الحد. نعم أحسن. قال حدثنا أسد قال حدثنا رجل يقال له يوسف ثقة عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل إبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحويا، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. نعم هذا الأثر منسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه مبهم، قلوها أخبرنا أنا أسد قال أخبرنا رجل يقال له يوسف ثقة، ما سماه، من هو يوسف هذا؟ وكونه ثقة عنده لا يجب أن يكون ثقة عند غيره، ما مبهم الآن، ففيها هذا المبهم، وقوله بذلوا دماءهم ودون هلكة العباد، هلكة بمعنى الهلاك، ولكن هذا الكلام يعني كلام معناه جيد، كلام عظيم، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله افتتح في رسالته في رد على الزنادقة بهذا الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه إلى آخره. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ هذه العبارات وافتتح بها رسالته في الرد على الزنادقة، قال الحمد لله الذي امتن على العباد، الحمد للاستغراق، والحمد هو الثناء على المحمود في أفعاله الاختيارية مع حبه وإجلاله، وهو أكمل من المدح. المدح هو الإخبار، الإخبار عن صفات، عن صفات الشيء، قد يكون معه محبة وقد لا يكون معه محبة، ما يلزم يكون. فأن تخبر عن الأسد تمدح الأسد بأنه قوي وأنه ملك الحيوانات وأنه قوي، لكن لا تحبه. تخبر عن الرجل شخص بأنه قوي ونشيط، ولازم ذلك محبته. إذا كان محبة معه محبة سمي إيش؟ حمد. ولهذا الله تأخبر عن نفسه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، والثناء على المحمود بصفات الاختيارية. يعني فأن تثني على الإنسان بصفات الاختيارية التي فعله باختياره، مثل الكرم والجود والشجاعة والإحسان، لكن إذا أثنت عليه بأنه طويل القامة وبأنه أبيض البشرة وبأنه هذا يسمى مدح، يعني ليس الاختيار فيها، صفات ليس الاختيار فيها. لكن متى يثنى عليه؟ يثنى عليه بالصفات الاختيارية اللي فعله باختياره، هذا هو الحمد. تثنى عليه بأنه كريم، بأنه جواد، بأنه شجاع، بأنه حسن الخلق، هذا يسمى حمد. لكن الأول تخبر عنه بأنه طويل وبأنه كذا هذا مدح، لأنه ليس له اختيار فيها. الحمد لله الذي امتن على العباد، وهو سبحانه وتعالى هو منا وفضل على العباد، بأن جعل أو يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يعني من هذا من فضل الله تعالى وسائل العبادة، بأنه ما يخلي الزمان من قائم لله تعالى بالحجة، كل زمان في قائم لله بالحجة. وجاء في الحديث أن الله تعالى يبعث على كل رأس 100 سنة يهدون من يجدد لها دينها. هذا من فضل الله تعالى وامتنان على عباده، كل زمن فترة، لنجعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون من ضل، من انحرف عن الجادة وعن الصراط المستقيم، يدعون إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، لأن الجاهل يؤذي العالم والداعي، فأنت تنصحه وتسدي له الخير وهو يؤذيك، قد يشتم الداعية، قد يشتم العالم، قد أيضا يؤذيه بالسجن وبالضرب، قد بالقتل، كم العلماء قتل من الدعاة، قتلهم أهل الجو وأهل الظلم، قتلوهم، أليس كذلك؟ قتل سعد بن جبير وقتل جماعة وهم على الحق، يدعون الحق. ولهذا هذا ما أنا أقول، بأن جعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يصبرون على أذى الجهال من السلاطين والحكام والجهال وغيرهم، يصبرون على الأذى، ويحيون بكتاب الله أهل العمى، يحيون بكتاب الله أهل العمى، الذي أهل العمى الحسي أو المعنوي، مع المراد بالعمى المعنوي، ليس المراد العمى الذي لا يبصرون بعينهم، لا، فالمراد لهم أعين يبصرون، ولكنهم عندهم عماية في قلوبهم، انحراف في أفكارهم واعتقادهم، هذا يسمى عمى، كما قال الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر العباد، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالله تعالى قارن بها، فالذي يعلم أن ما أنزل إلينا به هو الحق يقابله الأعمى الذي لا يعلم، والذي يتذكر منهم يعرف الفرق بينهما، إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخر الصفات. فإذا يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون مع الأذى، ويحيون بكتاب الله أهل العمى، يحيون بكتاب الله، يبينون لهم الطريق المصير الله عز وجل الذي يهديهم إلى الله. ثم قال: كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، قتيل لإبليس، إبليس كما سبق أنه يضل الناس، وأقسم أنه قال أنه يغوي بني آدم، قال لأغوينهم أجمعين. قتيل الإبليس، قتيل إيش؟ يعني هل إبليس يأتي يقتلهم ويموتون؟ لا، المراد قتل المعنوي. القتل قتلان، قتل الحسي وقتل المعنوي. ليس المراد القتل الحسي أنه يعني الشيطان يأتي ويأتي بسيفه ويقطع رقبته، لا، المراد القتل المعنوي، أنه إيش؟ يقتل دينه، يصرفه عن إيش؟ عن الصراط المستقيم، يضله، هذا هو قتل. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه بأي شيء؟ بإنقاذه من الشرك والعمل. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، ميتا بأي شيء؟ بالكفر، فأحييناه بالإيمان والتوحيد والطاعة. فالإيمان والتوحيد حياة، والشرك والكفر موت. كم من قتيل لإبليس بالشرك والكفر قد أحيوه بالإيمان والتوحيد، دعوه إلى الإيمان والتوحيد فأحيوه فأنقذه الله. وضال تائه قد هدوه، ضال يعني منحرف، يعني صلى الله عليه وسلم تائه يعني تاه عن الطريق المستقيم، يعني انحرف. قد هدوه إلى الطريق المستقيم ودلوه عليه. بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، يعني العلماء بذلوا دماءهم وأموالهم منعا لهلكة العباد، يعني بذلوا أموالهم وبذلوا دماءهم حتى يمنعوا الناس من الهلكة والوقوع في المعاصي والكفر الذي يهلكهم هلاكا معنويا. قد بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. أثر العلماء على الناس ما هو حسن؟ ما هو أثرهم؟ يدعونهم إلى الله، ينقذونهم من الشرك، ينقذونهم من المعاصي. إذن هذا أثر العلماء على الناس ما أحسنه، وأقبح أثر الناس عليهم. أثر الناس على العلماء قبيح، وما هو؟ يضربونهم ويسجنونهم ويسبونهم ويشمونهم ويحذرون الناس منهم وقد يقتلونهم. هذا أثر الناس على العلماء. إذن في أثر العلماء على الناس وأثر الناس على العلماء. أثر العلماء على الناس هذا حسن، يدعونهم إلى الله وينقذونهم من الشرك والمعاصي. أثر الناس على العلماء سيء، وهو إيش؟ إذا سبهم وشتمهم وصد الناس عنهم و وضربهم وسجنهم أو قتلهم. فما أحسن أثرهم على الناس وأقوى أثر الناس عليهم. يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا. ما معنى هذا؟ ما معنى أنهم يقتلونهم؟ الضمير هل هنا يعود إلى العلماء أو إلى أضداد العلماء؟ يقتلونهم في سلف الدهر إلى يوم هذا بالحدود. نعم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يوم هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربه وما كان ربك نسيا. هل معنى ذلك إن الناس يقتلون أعداءهم بالحدود ويقيمون عليهم الحدود، أو المعنى أن الناس يقتلون العلماء بالحدود بس كأنهم يقيمون يزعمون أنهم يقيمون عليهم الحدود؟ أي المعنى الأولى؟ هل المراد أن العلماء يقتلون الناس بالحدود ويقومون عليهم الحدود، أو المعنى أن أعداء العلماء هم الذين يقتلونهم زاعمين أنهم يقومون عليهم الحدود؟ الثاني يؤيد قوله: فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا. فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، يعني سوف يجازيهم في الآخر. جعل قصصهم هدى، قصصهم يعني الآن انظر قصص العلماء، قصص الصحابة، قصص الإمام أحمد هداية ومن تحن، قصص العلماء الذين أوذوا فيها هداية للناس جعل قصرهم هدى، وأخبر عن حسن مقالتهم وأن مقالاتهم وكلامهم حسن. قال فلا تقصر عنهم، لا تقصر عنهم، عليك أن تلحق بهم، فإنهم في منزلة رفيعة، منزلتهم عالية عند الله، وإن أصابتهم الوضيعة في الدنيا، وإن أصابتهم الوضيعة يعني خسارة، وإن كانوا في ليس لهم سبعة وليس لهم جاه، ثم كان عند أنس بعض الأزمنة، فإن منزلتهم عند الله عالية. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وسلم. تابعونا في الجزء الثاني من المادة مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.